أنه ممتحن وأنه مبتلى وأنه مختبر، ولن يعمل شيئا من الخير أو من الشر إلا وسيراه يوم القيامة، كما قال سبحانه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقضية عدم الظلم هذه فصلها في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن ربا يحاسب على مثقال الذرة لهو رب عليم خبير على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: ونضع الموازين، يعني يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك كان يعلم الصغار هذه الحقيقة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض لم يكن يعلمها الله، يعلمها أمر مفروغ منه، بل قال: يأتي بها الله، فهو قادر على الإتيان بها سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وما تكون في شأن، يقول ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني كله مكتوب وكله مقدر، كما بيّن ذلك وأكثر من بيان ذلك في القرآن الكريم سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإذا أفضنا أو أخذنا في الحديث عن علم الله وإحاطة علمه بجميع المخلوقات لن تكفينا الخطبة ولا عشرات الخطب، تكفينا في بيان علم الله. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. إذن هذا ربكم يعلم كل شيء، بل يعلم الأفكار الأجنة في صدور الناس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ ولذلك أكثر في القرآن الكريم من الآيات التي تدل على كون الإنسان تحت الرقابة الإلهية ليرب فيك المراقبة. فإذا أحدثت ذنبا وضعفت نفسه، وسيحدث لكل واحد منا، لأننا بشر نساؤون، ولأننا بشر مفرطون في حب الدنيا وفي حب الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. فإذا هذه الأمور رب العالمين جبلنا عليها، زين للناس، زينها لنا سبحانه وتعالى. إذا خلقنا وفينا حب الشهوات وحب الدنيا، إنه على الإنسان كان ظلوما جهولا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن نحن عصاة، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله له. إذن هذه أمور معلومة من ديننا العظيم. فلماذا أكثر القرآن من الكلام عن آيات شهادة الله وكونه عليما شهيدا رقيبا حسيبا سبحانه وتعالى؟ حتى نعي ذلك جيدا ونراقب رب العالمين في كل لحظة من لحظات حياتنا، فلا نعمل عملا إلا ونحن نعلم أننا مراقبون. فإن أحدثنا ذنبا فلنحدث توبة، ولذلك قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته المشهورة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما أن الإنسان لو وقعت على ملابسه نجاسة أو على الأرض أو شيء من هذا القبيل يأتي بالماء المطهر ليزيلها. أتبع الماء هذه النجاسة حتى تطهر المحل. فكذلك الذنوب هي نجاسات، فعليك أن تتخلص منها. كيف تتخلص منها؟ بالتوبة وبالعمل الصالح الذي يتبعها. أتبع السيئة الحسنة، يبقى تأتي بالحسنة بعد السيئة لكي تمحها وتغفر لك وتتوب إلى الله وتندم على ارتكاب المعاصي، تندم ندما عظيما. وبين لنا القرآن الكريم أننا كمكلفين وكمحاسبين وكممتحنين ستشهد علينا ماذا؟ الله كفى به شهيدا، ومع ذلك جعل الملائكة يشهدون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة تكتب وتشهد عليك يوم القيامة، ويقال لك يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت لا تحاسب نفسك، اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا ليس معنى ذلك أن القضية قضية شهادة الله ورقابة الله وهي أعظم الشهادات وأعظم الرقابة، ولكن كذلك الملائكة لا تتركك، لا تتركك، ملائكة حافظة كاتبة تحفظ عليك حركاتك وتحفظ عليك سكناتك وتحصيها عليك وتكتبها وهي صادقة. وليست الملائكة وحدها، بل إن الأنبياء سيشهدون على أممهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ثم يشهد، كما قال الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولكن الرسول ليس معنا في كل لحظة من لحظات حياتنا يشهد علينا أبدا، بل حتى في حياته لم يكن كذلك، وبعد موته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لا يعلم عما نفعل شيئا. ولذلك يقول المسيح والرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها لأصحابه، ذكر الآية لأصحابه عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ووجدنا كما في نصوص القرآن الكريم أن الشهود يكثرون لدرجة أن الأرض التي نسير عليها هذه الأرض الصماء البكماء العمياء إذا بها يوم القيامة تتحدث بلسان فصيح لتحكي ما جرى عليها، كما قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والكل ينطق والكل يتكلم، حتى الجمادات تنطق وتتكلم، ويكون شعارها وقتئذ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فهذه المخلوقات التي لا تنطق رب العالمين يقدرها على النطق يوم القيامة. ولذلك احذروا أن تفعلوا على هذه الأرض معاصي. قد يقول قائل وأين أفعل المعاصي إذن، وهل نحن إلا نسير على هذه الأرض؟ ومع ذلك هذه الأرض تشهد علينا يوم القيامة بما فعلنا من ذنوب، لدرجة أن الزمان إذا كان المكان يشهد والزمان. ولذلك بالنسبة للشهادة المكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن صعصاع أحد الصحابة: أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالأذان. ويبين له أنه لا يسمعك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا يشهد لك يوم القيامة. شهادة تشهد لك أيها المؤذن، حينما تؤذن يشهد لك كل من سمعك يوم القيامة: يا ربي هذا سمعناه يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، ويدعو الناس حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن كل شيء يشهد للإنسان إما بالخير وإما بالشر. ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أن السماء تبكي والأرض تبكي على الصالحين، أما الفجار فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فإذا هناك أناس تبكي عليهم السماء وتبكي عليهم الأرض إذا ماتوا، لأنهم كانوا محسنين وكانوا صالحين. إذا هذا بالنسبة للأماكن، الأماكن تشهد، وكذلك مما يشهد الزمن. بل قال الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. يقسم رب العالمين بهذه الأزمنة، اليوم الموعود فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة، وشاهد ويوم الجمعة، هذا اليوم هو الشاهد، والمشهود هو يوم عرفة. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم يوم الجمعة، وما طلعت الشمس على يوم، ما طلعت الشمس ولا غربت، على يوم أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة يستجاب فيها للعبد إذا دعا بخير أو دعا بأن يدفع الله عنه شرا واستعاذ بالله تبارك وتعالى من شيء. فإن في هذا اليوم الشاهد يوم الجمعة ساعة لا ترد فيها الإجابة، فعليكم باستغلال هذه الأزمنة الطيبة، شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة، فالأزمنة تشهد. ولذلك أقسم الله بالحق فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، وهذا هو الزمان. الزمان ككل يسأل عنه، ويسأل عن فترة فوارة موارة، فترة الشباب والقوة وفترة العمل، وعن شبابه فيما أبلاه. إذن الشهادة تكون متعددة الشهادات، ولا تظن أن هذه الشهادات شهادات استعلام، فرب العالمين يعلم كل شيء، وإنما هذه الشهادات للتبكيت وللتوبيخ ولإهانة الإنسان الذي يستحق الإهانة، أن كل شيء سيشهد عليك حتى أعضاء جسمك ستشهد عليك، كما سنذكر ذلك إن شاء الله وقدر بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، احذروا من هؤلاء الشهود أن يشهدوا عليكم بذنوب لم تتوبوا منها ولم تحدثوا بعدها حسنات تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولذلك لما كانت الأماكن والأزمنة تشهد، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستغل هذا، لدرجة أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا من مكانهم ليكونوا قريبين من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني الزموا دياركم لكي تكتب آثاركم، وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام، يعني في كتاب مبين. دياركم يعني الزموا دياركم البعيدة لكي تكتب آثاركم، الخطوات إلى المسجد تكتب هذه الخطوات، كلما صار الإنسان ورفع قدما رفع بها درجة، وأنزل الأخرى محيت عنه بها خطيئة. دياركم يا بني سلمة تكتب آثاركم، سبحان الله. وكذلك أمر الإنسان إذا صلى أن يتنحى عن مكانه أو يتقدم أو يأتي ذات اليمين أو ذات اليسار ليصلي السنة. قال العلماء هذا من باب الشهادة عليه مواضع الصلوات. ولذلك قال العلماء أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يذهب إلى صلاة العيد يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، قالوا من أجل أن يشهد له طريقان، وليس طريق واحد هو الذي يشهد، بل يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، فأكثروا من شهود الخير. ولذلك قال العلماء: إن عصى الإنسان ربه في مكان فليفعل فيه حسنا وليفعل فيه عملا صالحا حتى تأتي شهادة ماحية لشهادة أخرى، وليست هذه وحدها هي التي تشهد على الإنسان وهي الأماكن والأزمنة، بل الإنسان نفسه يشهد على نفسه. كيف هذا؟ يقول الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم الألسنة تشهد، وفي موضع آخر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم في حال الألسنة تشهد، وفي حال أخرى يختم على اللسان فلا يتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن اليوم الآخر أنه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ يا جلدي بتشهد على إيه؟ أنت الذي ستعذب. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون. يعني هل يستطيع الإنسان أن يفعل ذنبا ويستتر بعيدا عن أعضائه؟ إن الأعضاء التي تباشر الجريمة وتباشر الذنب. فإذا إن ابتعدت عن الأجهزة الرقابية وعن الناس وعن العيون كلها، فهل تستطيع أن تحلو بنفسك بعيدا عن أعضاء جسمك؟ فيقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أنتم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن تصبروا فالنار مثوى لكم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذا القضية مبنية على درايتك وعلمك برقابة الله سبحانه وتعالى القادر على أن يجعل أعضاء جسم الإنسان تشهد عليه. ولذلك لما جاء في الحديث يقول الإنسان لربه يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى. أنت يا ربي لا تظلم؟ يقول بلى لا أظلمك. يقول أنا لا أقبل شاهدا إلا من نفسي. يعني ليش لا أقبل بشهادة الملائكة ولا بشهادة كذا ولا بشهادة، لا أقبل إلا بشهادة نفسي. فيقول لأعضائي اشهدي علي، فتشهد الأعضاء بكل ما حدث. فحينئذ يقول لها تبا لكنا فعن كن كنت أناضل، وأنا كنت بجادل ليه؟ وكنت أخفي الحقيقة ولا أعترف بها، لماذا؟ عن كن حتى لا تعذب الأعضاء. ولذلك تقول الأعضاء كما قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. هل يستطيع عضو من جسم الإنسان أن ينكر إذا قال له الله تكلم؟ فإنه سيتكلم. فاعملوا لهذا اليوم واستعدوا وأكثروا من عمل الحسنات وستفعلون السيئات. نعم، ولكن توبوا إلى ربكم، فإن أحدثتم ذنبا فتوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى فهو غفار الذنوب. وكما قال الحسن البصري ما من يوم يشرق شمس إلا ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لن أعود إليك إلى يوم القيامة. يؤتى بكل يوم يوم القيامة، لكن كل يوم مطلوب منك أن تحدث فيه أعمالا صالحة. يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لن أعود إليك إلى يوم القيامة. إخواني الكرام، علينا أن نرى جيدا الشهود الذين يعيشون حولنا الأرض والسماء وأعضاء جسمنا، حتى أعضاء الجسم ستشهد عليك وستبلغ عنك كل ما ارتكبت من آثام ومن معاصي وكذلك ما فعلت من حسنات. فبماذا ستري هؤلاء الشهود؟ هل تريهم خيرا أم تريهم شرا؟ وقبل كل شيء وبعد كل شيء الشهيد الأعظم رب العالمين، هل سيفعل الإنسان منا ذنبا من الذنوب؟ والله يراه. كما قال بعض السلف حينما قيل له بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله أسبق إليك من نظرك إلى من تنظر إليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإحسان والمراقبة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،